حياكم الله على الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح الحكم الشرعي في هذه المسألة. عمارة سكنية معروضة للبيع وأود شراءها، ولكن ليس في استطاعتي دفع المبلغ كاملا، فطلبت من أحد الأشخاص شراءها نيابة عني على أن أقوم بتقسيط المبلغ له، ولكن إجمالي ما أدفعه له أكثر من السعر الذي اشترى به العمارة، فهل هذه المعاملة جائزة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي طلب من أحد الأشخاص أن يشري العمارة نيابة عنه، فكأنه هو الذي اشتراها لنفسه. هذا الطالب لشراء العمارة هو الذي اشتراها لنفسه. ونتصور المسألة حينئذ: إذا شخص اشترى عمارة وطلب من أحد أن يدفع قيمتها، فدفع المطلوب منه قيمتها وزاد في قيمتها عليه ليسددها على طريقة التقسيط، فكانت المعاملة دراهم بدراهم مع الزيادة والأجل، فحينئذ يجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا من المحرم المتفق على تحريمه والمجمع عليه. لكن لو أن طالب الشراء طلب من أحد الأشخاص أن يشتري العمارة لنفسه للمطلوب منه، فاشتراها المطلوب منه لنفسه وملكها ملكا تاما مستقرا، ثم باعها على الطالب لشرائها بالثمن الذي يتفق عليه والأجل الذي يحدد من قبلهما ويتفقان عليه، فلا مانع من ذلك بعد أن يشتريها الأول ويملكها ملكا تاما مستقرا، ثم يبيعها على طالب العمارة المحتاج إليها، لا مانع من ذلك، ولو زاد في السعر في مقابل الأجل لا بأس بذلك، وحينئذ يكون هذا هو الدين الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالمحظور في صورة السؤال أن الذي رأى العمارة وأرادها طلب من غيره أن يشتريها نيابة عنه، فكأنه هو الذي اشتراها، وطلب من الثاني أن يسدد القيمة لأنه اشتراها نيابة عنه، فكأنه اشتراها بنفسه، لأن شراء النائب يقوم مقام المنوب عنه، وحينئذ تكون دراهم بدراهم، والحل وتصحيح الصورة أن يشتريها المطلوب منه لنفسه ويملكها ملكا تاما مستقرا، ثم يبيعها على من طلب منه شراءها، ومع تحديد الثمن ولو زاد في مقابل الأجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رضعت من خالتي مع ابن خالتي ولا نعلم عدد الرضعات، فهل يصبح أخي؟ وهل يحرم علي الزواج بأخته ويحرم عليه الزواج بأختي؟ لا بد أن يكون الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات أو أكثر، ويكون في الحولين وما دام السائل لا يعلم عدد الرضعات ولا يمكن أن أعلمه أحد ممن حوله وممن أرضعته مثلا ويجزمون بذلك، يرفعون هذا الاحتمال الذي عنده ويكون بالعدد المطلوب شرعا، فإن مثل هذا لا يحرم. فإذا شك في العدد فإنه حينئذ لا يحرم تحريما جازما، بل يورث شبهة، يورث شبهة، وحينئذ الواجب الاحتياط في هذا النوع من الرضاع، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية، فتعتبر المذكورات في السؤال من أختي هذا أو أختي ذاك أجنبيات، والاحتمال اكتمال شروطه يجتنب الزواج منهن، لأن مثل هذا الرضاع المشكوك فيه مورث للشبهة، والشبهة حينئذ الاحتياط فيها أن لا تنتشر المحرمية ولا يحصل التزاوج، لا ينشر المحرمية لعدم اكتمال شروطه بيقين، ولا يحصل الزواج التزاوج لاحتمال أن تكون شروطه قد اكتملت. ومثل هذا ما جاء عن عبد بن زمعة أنه تداعى في غلام، حكم النبي عليه الصلاة والسلام نعم له به لعبد بن زمعة، وأنه أخ له لأنه ولد على فراش أبيه، وشبهه بالطرف الثاني وهو عتبة، فقال هو لك يعني أخ يا عبد بن زمعة، الحكم الشرعي الظاهر لأنه بعد الفراش، واحتجبي منه يا سودة، لما فيه من الشبه البين بعتبة، فهو من حيث الحكم الظاهر ابن لزمعة، وعلى هذا يكون أخا لعبد بن زمعة ولسودة بن زمعة، لكن لما وجد من الشبه البين بعتبة قال احتجب منه يا سودة، لأن هذا الشبه يورث شبهة، وإذا وجدت الشبهة فإنه حينئذ يحتاط في الأمر من الجهتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. فيما له علاقة بهذا السؤال شيخ، عدد الرضعات المحرمة هي 5. نعم. الرضعة الواحدة يعني ما حدها؟ كيف نعرف أن هذه رضعة ثم نعد أخرى؟ نعم. وثالثة ورابعة وهكذا؟ ضابط الرضعة أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه اللبن الذي يصل إلى جوفه ثم يتركه، هذه رضعة. وهو كان في الجلسة الواحدة يعني في. نعم. وقد أخذ يترك الثدي إن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية، وهكذا حتى يكمل 5. لكن لو أكثر، لو أطال في الرضعة الواحدة تعتبر واحدة. واحدة نعم، حتى يكمل 5 أو أكثر، سواء كان ذلك بمجلس واحد أو مجالس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندما أكون على جنابة وأريد النوم أتوضأ كما أتوضأ للصلاة، ولكن يراودني سؤال ويتردد علي كثيرا، وهو هل يجب علي إعادة الوضوء حال خرج مني الريح أعزكم الله قبل أن أنام؟ ثبت حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري وغيره، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، من أجل أن يخفف الجنابة، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل اللزوم، لكن هذا هو الأكمل والأولى. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمس ماء، ولكن هذا فيه كلام لأهل العلم. المقصود أنه إذا توضأ وضوءه للصلاة، فالمقرر عند أهل العلم أن هذا الوضوء لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء، لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء، لأنه لا يرفع حدثا، وإنما يخفف الجنابة، والجنابة ما زالت باقية وقد خفت. لا يبطله شيء من مبطلات الوضوء إلا الجماع، لو جامع ثانية يتوضأ ليخفف الجماع الثاني. وفيه الغاز ومعايات من قبل بعض أهل العلم نظمت بقول الناظم: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد، ووضوءه لم ينتقض إلا بإلاج جديد. وقال بعضهم: وإن سألت وضوءا ليس يبطله إلا الجماع، وضوء النوم للجنب. فإذا انتقض وضوءه بعد أن توضأ وضوءه كوضوءه للصلاة وخفف الجنابة بهذا الوضوء، فإنه لا ينقض هذا الوضوء إلا الجماع ليخففه، ليخفف الجماع الثاني بوضوء جديد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اللقطة التي لا قيمة لها في الحرم مثل صابون أو ريال أو قارورة ماء وهكذا؟ أهل العلم يقررون أن ما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس فإنه لا يعرف، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة حرام عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أهل بيته سواء كان قلت أو كثرت، وهي في حقيقتها لقطة، فالمانع له من أكلها عليه الصلاة والسلام ليس الالتقاط، وإنما هو كونها من الصدقة. وعند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وعلى كل حال هذه الأمور اليسيرة فلا تحتاج إلى تعريف. وفي المغني قال: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، قد روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. فمثل هذا لا يحتاج إلى تعريف، وإن عرفه فهو أحوط وأولى، لأنه لا سيما أنه في الحرم، فيعرف. على كل حال قليلا وكثيرا، لأنه في الحرم من باب الاحتياط، نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: إنها ذهبت قبل عدة أسابيع إلى مكة وأحرمت، هي وبنت لها عمرها 10 سنين، ونويت العمرة، أما زوجي فما أحرم، وجلست في مكة 3 أيام، لكنني لم أؤدي عمرة بسبب انشغال زوجي ورفضه إيصالي الحرم، ثم رجعت إلى بلدتنا وعاشرني زوجي، فماذا علي وماذا أفعل؟ من دخل في النسك سواء كان حجا أو عمرة لزمه الإتمام، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله. يقول الحافظ ابن كثير ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء كان قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، فيجب على من دخل في النسك أن يتمه، يعني ما لم يشترط، على اختلاف في الشرط النافع عند أهل العلم هل ينفع مطلقا أو ينفع لمن كانت حاله مثل حال مباعة بنت الزبير من مقدمات المرض ونحوه. المقصود أن من شرع في النسك يلزمه إتمام، وهذه المرأة التي دخلت في النسك ورجعت إلى بلدها وحصل منها جماع هذه يجب عليها المضي في العمرة، في العمرة التي أفسدتها بالجماع إلى أن تكملها، تعود إلى إحرامها إن كانت خلعته وتكمل العمرة التي أفسدتها، ثم تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه وتحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة التي أفسدتها بالجماع. وعليهم ذبح شاة تجزئ في الأضحية وتكون في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله أو الأحرى سائلة تقول إن بعض الناس يقول إذا اغتسلت المرأة بعد انتهاء مدة الحيض فإنها تصلي بعض الصلوات أو بعض صلوات ذلك اليوم، فمثلا إذا اغتسلت بعد صلاة العصر فعليها أن تصلي الفجر والظهر والعصر، وإذا اغتسلت بعد العشاء عليها أن تصلي المغرب والعشاء، فإذا تطهرت بعد صلاة الظهر أو المغرب فتصلي فقط صلاة الوقت الذي هو الظهر أو المغرب، ما صحة هذا الكلام وما الواجب علينا بعد الاغتسال من الصلوات؟ قولها في السؤال إذا اغتسلت بعد صلاة العصر فعليها أن تصلي الفجر والظهر والعصر، هذا الكلام ليس بصحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما الذي عليه جمهور أهل العلم أنها إذا اغتسلت قبل غروب الشمس عليها أن تصلي العصر وما يجمع إليها الظهر، وإذا اغتسلت قبل الفجر فإن عليها أن تصلي العشاء وما يجمع إليها وهي صلاة المغرب. وهذا القول قال به في الحائض مثلا عبد الرحمن بن عوف بن عباس طاووس ومالك والشافعي، وقال الإمام أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، ولكن قول الجمهور أن تصلي الصلاة وما يجمع إليها. وبعضهم يرجح ما ذهب إليه الحسن، بعضهم يرجح ما ذهب إليه الحسن بقوله بأن الأصل أن لا تقضى الصلاة كما في حديث عائشة إذا خرج وقتها، إذا خرج وقتها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل أدرك الظهر والعصر. ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. على كل حال الشاهد في الأول من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ما قال أدرك الظهر والعصر، هذا مما يرجح به قول الحسن، وإلا فالجمهور ولا شك أنه الأحوط، لأن وقت الصلاتين يكون واحدا عند الحاجة وعند الضرورة في بعض الأحيان، إذا ساغ الجمع فوقت الظهر والعصر واحد، وهو وقت الظهر إن كان الجمع تقديما ووقت العصر إن كان الجمع تأخيرا، فوقتهما واحد في بعض الأحوال، فلتكن هذه منها، والله أعلم. ولا شك أن هذا أحوط. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من به سلس البول هل يجب عليه الاستنجاء لكل صلاة، مع العلم أنه يكون خارج المنزل ولا يجد مكانا يتطهر به؟ جاء في البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لعروة. قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وحكم من به سلس البول حكمه حكم مستحاضة ومن حدثه دائم. فمن أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويضع على ذكره شيئا يمنع تقاطر البول وانتشاره وتلويث بدنه وثيابه، ثم يتوضأ ويصلي، وهكذا عند كل صلاة. والدليل قول الله جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. وإلا فالأصل أن خروج البول ناقض للوضوء وموجب لوضوء جديد، لكن إذا كان هذا ديدنه وهذا طبعه يتقي الله ما استطاع ويفعل ما ذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.